مدينة الكرك في جنوب الأردن بموقعها المتميز من المدن التاريخية المهمة، فهي عاصمة المؤابيين وواحدة من نقاط الاتصال المهمة بين بلاد الشام والجزيرة العربية ومصر. موقعها المهم فضلاً عن إطلالتها على جبال فلسطين أمور دفعت الصليبيين مطلع القرن الثاني عشر الميلادي إلى تجديد قلعتها المؤابية القديمة واستخدامها في الاعتداء على الحجاج الذين يسلكون طرق القوافل من حولها، فظلت مصدر أذى كبير للمنطقة إلى أن حررها صلاح الدين الأيوبي عام 584 للهجرة 1188 للميلاد، وأصبحت الكرك إحدى المدن المهمة في العهدين الأيوبي والمملوكي، بل إنها أصبحت في فترة زمنية قصيرة عاصمة للدولة المملوكية عندما لجأ إليها أحد سلاطين هذه الدولة وأدار منها الحكم بصورة مؤقتة. هذا السلطان هو الناصر محمد بن قلاوون، تاسع سلاطين المماليك البحرية. في العهد المملوكي أيضا وفي عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون جاء إليها من مصر على إثر خلافات بينه وبين مماليك مصر، وأمر بإعادة عمارتها على إثر الزلزال الذي ضربها، وقام بإنشاء مدرسة ومسجد وبمارستان في هذه القلعة، وأنشأ دارا للسلطنة، ونقل إليها العاصمة من القاهرة في العام 1311 ميلادي. كان الصراع المستمر بين أمراء المماليك سبباً في بروز أسرة القلاوون، وتمكن هذا السلطان أو اختير هذا السلطان حلاً للخلاف بين أمراء المماليك، وكانت أول ولاية له وعمره 9 سنوات غير جدير بالولاية، وبالتالي حجر عليه. أما الولاية الثانية أيضاً استمراراً للصراع بين أمراء المماليك ولتجدد هجمات المغول، اضطروا إلى أن يعيدوه للسلطنة رغم أنه ما زال صغيراً. الخامسة والعشرون من عمره، فكان شاباً قوياً تمكن من السلطنة وسيطر على الأمور وقتل عدداً من أمراء المماليك من منافسيه على السلطة وسجن الباقين وأبعد بعضهم، وأصبحت السلطة له مطلقة في مصر. دار السلطنة التي بناها الناصر قلاوون في قلعة الكرك ما زالت قائمة إلى الآن وتشكل شاهدا مهما على الدور التاريخي لهذه القلعة. في الجزء الجنوبي من قلعة الكرك وأسفل هذا السياج الذي نرى، بنى السلطان محمد بن قلاوون دار السلطنة المملوكية في العام 1311 ونقل إليها العاصمة من القاهرة إلى مدينة الكرك. ناصر محمد بن قلاوون تاسع سلاطين الدولة المملوكية. الناصر محمد بن قلاوون تولى الحكم حوالي 43 عام. المرة الأولى سنة 693 ل94، المرة الثانية سنة 698 ل709، والمرة الثالثة من 709 ل741. الناصر محمد بن قلاوون كان من أهم سلاطين المماليك على الرغم مما أحاط بتنحيه عن الحكم مرتين، فهو الذي صد الحملة المغولية الثانية التي استهدفت بلاد الشام وترك خلال نشاطه العسكري آثارا في هذه المنطقة، منها مسجد عجلون القريب من القلعة الأيوبية الشهيرة في المدينة. وهذا المسجد أيوبي في الأصل، لكن السلطان قلاوون أعاد بناءه بعدما جرفته السيول، والبناء الحالي يعود إلى عهده. كما نشاهد هنا الحجر الذي يحتوي النقش التأسيسي الذي كتبه السلطان محمد بن قلاوون لتخليد ذكرى تجديد بوابة المسجد بعد أن تهدمت على إثر السيول الجارفة التي اجتاحت عجلون في عهده. في مدينة الرملة وسط فلسطين ترك السلطان الناصر قلاوون شاهدا مهما على عصره، وهو المئذنة الضخمة للمسجد الأموي الكبير التي أعاد بناءها خلال تحركاته العسكرية في بلاد الشام لصد الحملة المغولية الثانية. انتصاره على المغول هو أعظم إنجازاته، فإنهم يعني لم ينسوا الهزيمة التي أصابتهم في عين جالوت، فأعادوا الكرة لاحتلال بلاد الإسلام مرة أخرى، وخرجت جيوشهم مرة أخرى، وصلت هذه الجيوش إلى دمشق، وقاس الناس منهم شدائد وأهوالا عظيمة. فجهز الناصر لدين الله الملك محمد بن قلاوون رحمه الله، جهز جيوشه في مصر وأعد العدة لقتال التتار مرة أخرى، وندب العامة للقتال معه. فجاءه خلق كثير من المتطوعة، والتحم الجيشان وأعملت السيوف في الناس، وكثر الضرب والطعن بالرمح والرمي بالنبال، وهجم الجيش المغولي على ميمنة المسلمين فهزمها فتقهقرت إلى الوراء، إلا أن ثبات السلطان الذي كان زائدا عن حده شمل كل الجنود، فثبتوا بثبات السلطان، وألقى الله الرعب في قلوب المغول، ولم يكن لهم إلا الفرار، وأنزل الله النصر على المؤمنين. كانت الفرحة كبيرة في دمشق عندما دخلتها جيوش الناصر قلاوون بعد انتصارها على التحالف المغولي الأرمني عام 702 للهجرة، 1303 للميلاد، بعدما احتلوا دمشق 3 سنوات في إطار سعيهم إلى السيطرة على المنطقة من جديد بعد نحو 40 سنة من هزيمتهم الساحقة في عين جالوت. بالفعل بدأ حملته التي واجهت تحديا خطيرا جدا، المغول التتار هذه المرة تحت قيادة قازان كانوا قد تحركوا من جديد ويريدون أن يكرروا ما فعله هولاكو قبل 50 عاما. الملك الناصر محمد بن قلاوون وجد نفسه مدعوا في هذه المرحلة لتحقيق الوحدة الوطنية ولمواجهة هذا الغزو الجديد. تحرك صوب الشام ودعا علماء الشريعة، القاضي ابن جماعة والقاضي ابن تيمية والقاضي ابن وابن القيم، كل هؤلاء اجتمعوا في مسجد دمشق، وحضر الناصر بن قلاوون وهو يعلم أن هناك خلافات بينهم، أمر بتأجيل كل هذه الخلافات ومواجهة التتار ومواجهة قازان، وبالفعل كانت ملحمة طاحنة وكتب الله فيها النصر للناصر بن قلاوون. لكن الفرحة الأكبر كانت في القاهرة بعد أسابيع من احتفالات دمشق بهذا النصر، فقد عاد السلطان الناصر قلاوون إلى عاصمة ملكه وخلفه الأسرى والغنائم، واستقبله الناس أمام باب النصر في احتفال كبير. أكبر انتصاراته كانت على الملك التتاري قازان، وعندما قادهم في موكب مهيب كانوا 1500 أسير ومعهم آلاف أو مئات من الروس، الرؤوس التي قطعها المجاهدون من رؤوس الغزاة المغول، وطيف بهم في القاهرة. ولا ينسى الناس ذلك اليوم الذي سجل فيه ربما أكبر مشهد احتفالي في تاريخ القاهرة، واتسم بالبذخ والصرف، ولكن كان له أسبابه، لأنه كان نهاية الأطماع المغولية في بلاد المسلمين، وكان الفتك بقازان هو نهاية الأطماع التي فقط ولدت بعد 100 عام مرة واحدة عندما جاء تيمورلنك، ولكن لم يعد لهذه الجيوش أي خطر عندما قضى الناصر محمد بن قلاوون على ملك التتار قازان. إلا أن الفرحة لم تدم طويلة، لأن المكائد الداخلية تكررت من جديد، وبعد سنوات خرج الناصر قلاوون إلى قلعة الكرك. الناصر ضاق بهذا الذي هو فيه وأراد أن يحتال بحيلة ليعود للمرة الثالثة سلطانا، لكن سلطان حقيقي. فأظهر العزم على الحج وتوجه بعائلته وحاشيته ومماليكه وخيله وودعته البلاد، فنزل بقلعة الكرك في الطريق وبقي فيها، وأعلن في ذلك الوقت أنه قد عدل عن الحج، لا يريد أن يحج ذلك العام، وأعلن أنه أيضا نزل عن السلطنة وتركها. فحينئذ اجتمع الأمراء في مصر ونادوا بالجاشنكير بيبرس أن يكون هو أميرا على البلاد وسلطانا على مصر والشام. هذا كان في حدود سنة 807 للهجرة، ولقبوه بالملك المظفر. بقي الناصر في الكرك قريبا من عام يرتب أموره، ثم وثب فدخل دمشق، ثم وثب وزحف إلى مصر وقاتل المظفر بيبرس وعاد إلى عرشه بعد تقريبا سنة أو سنتين فقط من إعلان الاعتزال، وقتل بيبرس بيده خنقا وشرد أنصاره وامتلك قيادة الدولة، وخطب له بمصر وطرابلس الغرب والشام والحجاز والعراق، فرجع سلطانا ذا سطوة وتمكن من البلاد. ملك الناصر محمد بن قلاوون حكم 3 مرات. في الواقع أجلسوه على كرسي الملك بعد أن قتلوا أخاه الملك الأشرف، كان عمره 9 سنوات. واضح أنه سيكون دمية في يد هؤلاء القادة العسكريين الذين كانوا يبطشون ويعزلون ويولون كما يشاءون. الحقيقة في المرحلة الأولى حكم أو جلس على كرسي الحكم نحو 4 سنوات، ثم أقيل، ثم عاد فجلس على الكرسي نحو 11 سنة. ولكنه كان أيضا يعني في 20 من العمر عندما قرر أن يعتزل الحكم ويذهب إلى الحجاز، وأوشكت مصر أن تدخل في حالة من الفوضى عندما ولي الجاشنكير وهو شخص غير مقبول وليس من الأسرة التي كانت تملك. اضطروا إلى البحث عنه من جديد وإعادته إلى الملك، ولكنه هذه المرة عاد صاحب قرار. بعد عودته إلى القاهرة في فترة ولايته الثالثة، استقر السلطان الناصر محمد بن قلاوون أخيرا في قلعة القاهرة الشهيرة، وبدأ ولاية استمرت نحو 30 سنة، خاض خلالها حروبا إصلاحية ضد الفساد في الداخل. داخل قلعة صلاح الدين يوجد مسجد محمد علي، وهو مسجد تقام فيه الصلاة والشعائر إلى اليوم، لكن أيضا يوجد فيه مسجد أثري مهم وهو مسجد الناصر محمد ابن قلاوون. هذا المسجد كان يعد دار العبادة وأداء الصلاة لسكان القلعة، والقلعة كان بها السلطان وأسرته وخدمه وجواريه وزوجاته ومعاونوه اللي احنا بنسميهم الآن السكرتارية أو الأجهزة المعاونة، وكانت بها أيضا القوة العسكرية لحراسة القلعة وحراسة السلطان، وكان عددهم كبيرا. وكان هذا الجامع تقام فيه الصلاة وتقام فيه دروس فقهية طوال شهر رمضان، ويذهب مقرئ القرآن الكريم ليتبارون في قراءة القرآن في هذا الجامع، ويذهب أيضا علماء المذاهب الأربعة لكي يشرح كل منهم مذهبه والفقه على مذهبه، والسلطان يستمع وحاشية السلطان تستمع إليه. علينا أن نتذكر أن الناصر بن قلاوون أيضا كان رجل بناء ورجل حضارة، ولا تزال المدارس والبيمارستانات والطرقات التي أسسها الناصر محمد بن قلاوون في القاهرة والإسكندرية ودمشق لا تزال حاضرة وظاهرة. مسجد الناصر محمد بن قلاوون في القلعة ما زال قائما إلى اليوم بعد الباب الأوسط للقلعة، وأقام إلى جانبه مدارس حربية ومنشآت كثيرة لإدارة الحكم. نرى مئذنة قديمة تبدو أيضا من القلعة هي مئذنة جامع قلاوون، وسوف نلاحظ أن مئذنة محمد علي مرتفعة عالية في السماء، بينما مئذنة قلاوون هي على غرار المآذن المملوكية التي لا ترتفع ارتفاعا كبيرا، وبها المئذنة بها أيضا مسجد هذا المسجد يقام فيه الصلاة؟ الحقيقة قيل أن سيرته في الملك كان فيها كثير من الأمور المحمودة، فأبطل مكوسا كثيرة وجاءته الهدايا من ملوك المغرب والهند والصين، وقد استمر في الملك قرابة 32 سنة، حكم 32 سنة تقريبا، كانت له فيها سير وأنباء وقد كتب عنها المؤرخون كثيرا. من المآثر الشهيرة للناصر قلاوون في القاهرة إعادة تأهيل سور مجرى العيون في منطقة مصر القديمة الذي كان ينقل مياه النيل إلى القلعة بعدما أصبحت القناة التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي لا تكفي سكان المنطقة، فأنشأ الناصر قلاوون 4 سواق على النيل تنقل الماء إلى السور على قناطر اتصلت بسور صلاح الدين ومنه إلى القلعة. سور مجرى العيون، هذا السور سوف نلاحظ أنه على هيئة عيون، هذه كانت عيون ماء يبدأ من نهر النيل وبناه المهندسون لكي يرفع المياه إلى القلعة، لأن القلعة لم يكن فيها ماء للحياة في القصر وكل طبقة الحكام والجند اللي كانوا موجودين، فكان عملت بطريقة هندسية معينة بحيث المياه تخرج من النيل ثم ترفع عين بعد عين بعد عين، قيل أنها كانت حوالي 360 عين إلى أن تصل إلى القلعة وتصب المياه في قلعة صلاح الدين، وظلت مصدرا للمياه لفترة طويلة جدا إلى أن جاءت في ظل بقى القاهرة الحديثة لما دخلت مواسير المياه وغيره لم تعد تستعمل، هي الآن لا تستعمل ولكن تبقى نلاحظ أنها أشبه بأثر تم ترميمه في السنوات الأخيرة. هو معروف ناصر محمد بن قلاوون من خيرة سلاطين الدولة المملوكية، ومعظم المؤرخين أشادوا به لأن مصر شهدت نهضة عمرانية في عهده وحضاره لم تعرف من قبل. المجموعة الأكثر أهمية من الناحية المعمارية مما تركه الناصر قلاوون هي مجموعته الضخمة في شارع المعز لدين الله، أكثر شوارع القاهرة التاريخية اكتظاظاً بالمعالم الأثرية. نحن الآن في مركز شارع المعز لدين الله أو قلب شارع المعز لدين الله، أمامنا مباشرة مجموعة السلطان قلاوون، واحدة من أكبر المجموعات الأثرية الإسلامية. في مجموعة السلطان قلاوون تفاصيل معمارية كثيرة، وهي تؤكد في مجملها روعة العمارة الإسلامية في العصر المملوكي، وتؤدي هذه المجموعة وظائف كثيرة من بينها البيمارستان وهو يقوم مقام المستشفى اليوم، والقبة ومدرسة قلاوون. هنا يطل علينا مباشرة شارع المعز لدين الله، تبدو في الأفق مئذنة مجموعة قلاوون، مجموعة السلطان قلاوون حيث يدفن تحته. هذه المجموعة هي واحدة من أهم المجموعات الأثرية الإسلامية في العالم كله، ليس في شارع المعز الدين وحده وليس في القاهرة وحدها بل في العالم الإسلامي كله، وقد قامت وزارة الثقافة المصرية في السنوات الأخيرة بإعادة ترميمها حتى صارت كأنها هي. هذا الترميم استغرق جهدا جبارا سواء من الأموال أو بالمجهودات الفنية. الحقيقة أن حياة الناصر بن قلاوون هي مسرح كامل لحياة الملوك المماليك الذين قادوا الكفاح ضد الغزوات الصليبية والمغولية في مرحلة دقيقة جدا في التاريخ. من وجهة نظري يستحق الناصر بن قلاوون أن يعتبر درة في جبين المماليك الذين حكموا 274 عاما. الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطان الديار المصرية نشأ في بيت الملك واعتنى به أبوه فأنشأه على الأخلاق القويمة ورباه تربية سليمة، استطاع من خلالها أن يمارس الحكم أكثر من 30 عاما، ظهرت فيها حسن أخلاقه، ظهر فيها أثر التربية والتنشئة التي نشأ عليها، لذلك أثنى عليه العلماء فقالوا عنه كان ملكا عظيما جليلا كفؤا للسلطنة، كان ذا دهاء وفروسية وذكاء، كان محبا للعدل والعمارة طابت يعني مدته وشاع ذكره وطار صيته في الآفاق، هابته الأسود كما يقولون، خطب له في بلاد بعيدة ولم يرى الناس مثل أيامه في وقته رحمه الله تعالى. في فترته الثالثة حكم الناصر قلاوون أكثر من 30 سنة، وشهد له معاصروه بحسن السيرة والعدل، فضلا عن اهتمامه بالعمارة ودوره القتالي الكبير في صد الحملة المغولية الثانية، حتى قيل إنه لم يكن بين سلاطين المماليك من هو أعدل من الناصر محمد بن قلاوون.